اللهم دمر اليهود وأشياعهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أدر عليهم دائرة السوء يا رب العالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان من الأرض يا رب العالمين، اللهم فك أسراهم وارحم موتاهم، اللهم اجبر كسر قلوبهم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شبابنا ونساءنا، واهدنا وإياهم سبل السلام، وجنبنا وإياهم الفواحش والآثام. اللهم اهد قادتنا وولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين، وبكتابك وسنة نبيك عاملين، وإليه ما داعين. اللهم اهد قادة المسلمين جميعا لذلك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله